الحصة 49 من النفحات الربانية بشرح الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الخزرجي رحمه الله: فواصلا بها لينا وها النفاد والخروج بدليل لها الوصل قد قفا. ما زال الكلام في مبحث حروف القافية وحركاتها، وقد تقدم ذكر الروي والمجرى وما قد يعتريهما من العيوب، وسنتحدث في هذه الحصة بعون الله عن حرفين آخرين من حروف القافية وهما الوصل والخروج، وعن حركة من حركاتها وهي النفاذ. أما الوصل في اصطلاح أهل القوافي فهو أحد شيئين: أولا، ما ينشأ عن إشباع حركة الروي من حروف المد واللين الثلاثة الألف والواو والياء. ثانيا، الهاء التي تقع بعد الروي، سواء كانت هاء الضمير أم هاء التانيث أم هاء السكت أم كانت هاء أصلية. أمثلة الوصل: مثاله إذا كان من حروف المد واللين بعد الروي المضموم قول زهير: والعفو عند رسول الله مأمول. فروي البيت اللام وضمته المجرى وقد تقدمها، والوصل الذي نتحدث عنه الآن هو ما ينشأ عن الضمة من واو عند التقطيع، لأن وزن مول فعل، وتلك الواو المقدرة في مقابلة نون فعل الساكنة. وفي الغالب يحذف الوصل ويقدر في حال الضم والكسر، وقد يجب إظهاره كما في قوله أيضا: وليس مجازي عن دانيل. مثال الوصل بعد الروي المكسور قول البصير رحمه الله في البردة: وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي. فالوصل في البيت ما ينشأ عن إشباع كسرة ميم الميم من عظام من ياء ساكنة، لأنها في مقابلة نون فاعل في الوزن في قافية البسيط. وقد يجب إظهارها أيضا كما في قوله: ورد واردها بالغيظ حين ضمي، وفي قوله: من راحتيه رمي، ونحو ذلك. الوصل بعد الروي المفتوح قد التزم إظهار الوصل بعد الروي المفتوح وهو الألف، كقول الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ولا بد من إثبات الألف الوصلية في هذا البيت بعد الروي الفاء، إلا إذا كان الروي همزة أو نحوها كتاء مربوطة مثلا، فلا يكتبون بعدها الألف الوصلية ولو كان الروي مفتوحا، كقوله: خط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء إلى آخره. والألف الوصلية هي التي يسمونها الألف الزائدة لإطلاق القافية، ولا تكون إلا بعد روي مفتوح، كقول ابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه لمالا. فلا بد من كتب بدلا ولا مال بلا ملف. هذه أمثلة الوصل إذا كان من حروف المد، وأما الوصل إذا كان هاء الهاء الوصلية فهذه أمثلتها. المثال الأول إذا كانت هاء الضمير متحركا مضموما وذلك كقول المتنبي فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده فالدال روي والهاء المضمومة بعده وصل. مثالها إذا كانت متحركة مكسورة قول الشافعي رحمه الله ومن فته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته فالتاء روي والهاء المكسورة بعدها وصل. مثالها إذا كانت متحركة مفتوحة قول أمية يوشك من فر من منيته يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها فالقاف روي والهاء المفتوحة بعدها وصل والألف الأخيرة سيأتي أنها خروج تسمى بالخروج. مثالها إذا كانت هاء الضمير الساكن قول الشافعي أيضا رحمه الله ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل ندل تحاربه من كل ندل تحاربه فالباء روي والهاء الساكنة بعدها وصل. هذه أمثلة الوصل إذا كانت هاء الضمير مفتوحة متحركة كانت أو مسكنة. وأما إذا كانت هاء التانيث فشرطه أن يكون مسكنا كقول الخنساء ألا لأرى في الناس مثل معاوية ألا لأرى في الناس مثل معاوية إلى آخره فالياء روي وهاء التانيث الساكنة بعدها وصل. ومثال كونها ومثال كونه أي الوصل هاء السكت ولا يكون إلا مسكنا قول الراجز يا أسديا لما كلته لماه فالميم في لماه روي وهاء السكت بعدها وصل. ومثال كون الوصل هاء أصلية قول امرأة من العرب تهجو ضرتها قائلة أعطيت فيها طائعان وكارها حادقة غلباء في جدارها إلى آخر ما قالت فالراء الروي والهاء بعدها وصل وهي أي الهاء في البيت الأولي كارها أصلية وفي البيت الثاني جدارها ضمير. هذا ما يتعلق بالوصل سواء كان لينا أو هاء. وأما النفاذ بالمعجمة فهو حركة الهاء الوصلية كما تقدم في الأمثلة وذلك كضمة هاء مجده في بيت المتنبي المتقدم وكسرة هاء وفاته في بيت الشافعي المتقدم وفتحة هاء وافقها في بيت أمية ونحو ذلك. وأما الخروج فهو ما ينشأ عن إشباع النفاذ أي حركة هاء الوصلية من مد الألف أو الواو أو الياء كالواو المقدرة بعدها مجده والياء المقدرة بعدها وفاته وللف الثابتة بعدها يوافقها. هذا هو المسمى بالخروج عند أهل القواف وأهل العروض عامة. وقد استفدنا هذا كله من قول الناظم فواصلا بها لينان وها النفاد والخروج بديلينين لها الوصل قد قفا. فوصلا معطوف على رويان المتقدم وضمير بها يرجع إلى القافية أو إلى حركة المجرى. لينان وها بدل وتفسير لوصلا. النفاد مبتدأ والخروج معطوف عليه بديلين متعلق بالخروج ولهاء الوصل لهاء وإنما قصره الناظم ضرورة. لهاء الوصل متعلق بقفا وجملة قفا خبر مبتدأ والمعنى تحوز القافية رويا ووصلا متمثلا من حروف اللين وأو الهاء كما تقدم تفصيله. ولم يفسر الناظم النفاذ وهو كما قلنا حركة الهاء الوصلية. والخروج بديلينين أي والخروج المتمثل من حروف اللين قد قفا وتابع هاء الوصل يعني أن الخروج هو حرف من حروف اللين أو من حروف المد التي تتبع أو التي تنشأ عن حركة هاء الوصل كما تقدم بالتفصيل والبيان. وهذا الدرس مهم للمهتمين بنظم الشعر وخصوصا المبتدئين ليعرفوا ما هو الروي وما هو الوصل وما الفرق بينهما. ولله الحمد والمنة على توفيقه وإرشاده وهدايته. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأربعاء 9 من ذي القعدة عام 41 و400 من الهجرة الموافق فاتح يوليوز الموافق لفاتح يوليوز سنة 20 و2000 ميلادية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.